شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام. يقول في سؤاله جزاه الله خيرا: أرى بعض الناس يجتهد في العمل الصالح في رمضان، فإذا خرج رمضان تكاسل عن العبادة والطاعة، فما توجيهكم وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المشروع للإنسان إذا من الله عز وجل عليه بالإقبال على الطاعة وعلى العمل الصالح أن يستمر على ذلك، وأن يسأل الله تعالى أن يثبته عليه، لأن الأعمال الصالحة ليس لها زمن محدود، بل المشروع للإنسان أن يستغل جميع أيام عمره بالأعمال الصالحة، فإنه وإن انقضى رمضان وانقضى الصيام فإن الصيام لا يزال بعد رمضان مشروعا، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصوموا يوم الاثنين والخميس، وأن يصوموا 3 أيام من كل شهر، وأن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، وأن يصوم الأيام الفاضلة كيوم عرفة ويوم عاشوراء، ولئن انقضى أيضا القيام في رمضان وصلاة التراويح فإن القيام لا يزال مشروعا في جميع أيام السنة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فالمشروع للإنسان إذا من الله عز وجل عليه بالاجتهاد والعمل الصالح في رمضان أن يستمر على ذلك بعد رمضان، لأن رب الشهور واحد سبحانه وتعالى، وهو على الجميع مطلع وشاهد. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا سؤال يقول: هل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم 6 قبل القضاء؟ قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وهذا الحديث يدل على أنه لا يصح أن يصوم أيام 6 من شوال إلا من استكمل صيام شهر رمضان، لقوله: من صام رمضان. ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان، بل صام بعض رمضان. وعلى هذا فالمشروع لمن عليه قضاء من رمضان أن يبادر بالقضاء ثم يصوم 6 أيام من شوال. أحسن الله إليكم شيخنا، هل ترى من المناسب أن يوزع الإنسان صيام 6 من شوال في الأيام الفاضلة كالبيض والاثنين ونحوها؟ الأفضل في صيام 6 أيام من شوال أن يبادر بها بعد رمضان، يعني بعد يوم العيد، وأن يصومها متوالية، لأن هذا من المسارعة في الخير ومن المسابقة في الخير. ولكن هذا ليس شرطا، فلو أن الإنسان أخر صيامها عن يوم العيد أو صامها متفرقة في الأيام الفاضلة كيوم الاثنين ويوم الخميس فلا حرج، لكن الأفضل أن يصومها عقب العيد وأن تكون متوالية. أحسن الله لكم شيخنا، لمن كانت قد وضعت في رمضان وأفطرت رمضان كله، كيف ممكن أن تصوم هذه 6؟ من أفطرت رمضان كله فإنها تقضي، إذا تيسر لها تقضي ما عليها من صيام بعد رمضان، يعني في شوال. وإذا قدر أنها لم تتمكن من قضاء ما عليها من أيام إلا بعد انقضاء شوال، فإنها تصوم الأيام 6 من شوال ولو في ذي القعدة، لأنها معذورة في هذه الحال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فكل من أخر العبادة عن وقتها لعذر شرعي فإنه يقضيها متى زال هذا العذر. وعلى هذا فمن لم يتيسر له أن يصوم الأيام 6 من شوال في شوال لمرض أو عذر أو نحو ذلك فإنه يصومها في ذي القعدة، لأنه معذور بهذا التأخير. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل شيخنا الكريم يقول: نسيت إخراج زكاة الفطر، توقعت أنني قد أخرجتها ووجدتها في السيارة، ماذا أفعل بها الآن؟ إذا نسي الإنسان أن يخرج صدقة الفطر في زمنها، أعني قبل صلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، فإنه يخرجها ولو بعد صلاة العيد، لأنه معذور بذلك. فإذا فرض أن الإنسان نسي أن يخرج صدقة الفطر أو ذكر ذلك لكنه في موضع لا يتيسر له أن يجد مستحقا، فإنه يدفعها متى زال عذره من نسيان أو وجود المستحق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت البرنامج، هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: لدي مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول: هل يجوز للإنسان أن يوصي لابن الإبن وأبوه ما زال على قيد الحياة وربما يكون وارثا من أبيه بعد موت جده الموصي له؟ المعتبر في الوصية هو حال الموت، فإذا قدر أن ابن الابن حال موت الموصي ليس وارثا فإن هذه الوصية تكون صحيحة. أما إذا كان حال موت الموصي وارثا بأن مات أبوه فإن هذه الوصية تكون وصية لوارث، والوصية للوارث محرمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز جمع صلاة الوتر مع سنة الوضوء أم لا، لأن الوتر 3 ركعات سنة الوضوء ركعتان؟ هذه المسألة لها صورتان: الصورة الأولى أن يوتر الإنسان بثلاث ركعات ويفصل بينهما، بمعنى أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة، ففي هذه الحال تجزئ الركعتان الأوليان عن سنة الوضوء. والصورة الثانية أن يسرد الثلاثة سردا بحيث أنه لا يسلم إلا بعد الثالثة، فالأظهر في هذه الحال أنها تجزئ عن سنة الوضوء لأنه قد صلى ركعتين وزيادة، والمقصود هو إيقاع صلاة بعد سنة الوضوء، وعلى هذا فيحصل التداخل بين هاتين الصلاتين في الصورتين. والقاعدة في تداخل العبادات أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية للأخرى فإنهما يتداخلان. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا في سؤال الثالث يقول: هل من السنة قراءة سورة بعد الفاتحة في الرواتب التابعة للفرائض، هل يستوي ذلك سواء كان في السنة المؤكدة وغير المؤكدة؟ نعم، من السنة أن يقرأ في كل صلاة بعد الفاتحة سورة أو بعض سورة، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في النوافل، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في سنة الفجر بعد الفاتحة سورة الكافرون في الأولى وسورة الصمد في الركعة الثانية، وكذلك أيضا في ركعتي الطواف، ولأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، فكل حكم ثبت في صلاة الفريضة فإنه يثبت في صلاة النافلة إلا بدليل يخصه، وعلى هذا فيشرع للإنسان أن يقرأ في السنن الرواتب وفي النوافل المطلقة وفي قيام الليل أن يقرأ بعد الفاتحة سورة. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يقول كذلك من ضمن أسئلته: إنسان يصلي سنة الظهر البعدية ودخل رجل للمسجد لم يصلي صلاة الظهر بعد فأتم بهذا المتنفل، هل تصح صلاته أو لا؟ نعم يصح، أعني يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل، ودليل ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، فهو متنفل وهم يؤدون الفريضة، وهذا من باب اقتداء أو اتمام المفترض بالمتنفل، ولا يقال إن معاذ رضي الله عنه ينوي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أنها نافلة، هذا بعيد لوجوه: أولا أن صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل، وثانيا أن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر جماعة، وثالثا أن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة، ومسجده مما تضاعف فيه الصلاة، ورابعا لأن الأصل أن ما وقع أولا هو الفرض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين دخل مسجد الخيف بعد صلاة الفجر ولم يصليا وقال إنا صلينا في رحالنا، قال لا تفعل إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. وهذا يدل على أن الأصل أن ما وقع أولا هو الفرض وأن ما وقع ثانيا هو النفل. وعلى هذا فيصح ائتمام المفترض بالمتنفل ولكل امرئ ما نوى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا في سؤال له كذلك يقول: رجل مسبوق بركعة في صلاة العصر ثم سهى الإمام فزاد ركعة، فتابعه المسبوق وهو يعلم أنها زائدة في حق الإمام ومن كان معه، فهل تحسب له هذه الركعة الزائدة أم يجب عليه بعد سجود الإمام للسهو أن يقوم ويأتي بركعة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. المسبوق إذا زاد إمامه ركعة فإنه يعتد بهذه الركعة الزائدة، لأنها وإن كانت زائدة في حق الإمام لكنها في حق المأموم ليست زائدة. وبناء على هذا لو دخل إنسان مع الإمام في صلاة الرباعية في الركعة الثانية ثم إن الإمام زاد ركعة فإنه يسلم معه، لما تقدم من أن هذه الركعة زائدة في حق الإمام لكنها ليست زائدة في حق المأموم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا آخر سؤال من أسئلة أخينا جزاه الله خيرا يقول: رجل أخر صلاة المغرب وجاء والناس يصلون صلاة العشاء، فدخل معهم وبعد التشهد الأول قام مع الإمام وصلى ركعة واحدة ثم جلس للتشهد وسلم، ثم قام مع الإمام في الركعة الرابعة وصلى معه ركعة واحدة، وبعد سلام الإمام قام وأكمل صلاة العشاء، فهل صلاة المغرب والعشاء بهذه الكيفية صحيحة أم يجب عليه الإعادة؟ نعم، صلاته صحيحة، ويستفيد بهذا العمل أنه صلى الصلاتين جميعا في جماعة. فهذا الرجل الذي دخل المسجد وهو لم يصلي صلاة المغرب فيدخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية المغرب، فإذا قام الإمام من الركعة الثالثة فإنه يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يدخل مع الإمام في الركعة الرابعة بنية صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته من صلاته. ولو قدر أنه دخل مع الإمام بنية العشاء ثم صلى المغرب فإن ذلك يصح، وهذا هو الأصل. لكن في هذه الصورة إنما خلف ذلك لأجل هذه المصلحة، وهي أن يدرك الصلاتين جميعا في جماعة. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا. أيضا سؤال ورد من أحد الإخوة يقول: قمت بإعطاء أختي مبلغا كبيرا من المال، وذلك لأن زوجها كان يمر بضائقة مالية، وللأسف تعثروا في سداد هذا المبلغ لي، مع أن لديهم أرضا وتجارة لكن دخلها لا يغطي مصاريفهم والتزاماتهم وظروف المعيشة الغالية، وأنا علي زكاة مال أريد أن أدفعها ومتأخر فيها، فهل أعتبر هذا المبلغ الذي عند أختي وزوجها جزءا من الزكاة التي سأدفعها، لأنهم لن يستطيعوا سداد هذا المبلغ لي وأخصمها من المبلغ المطلوب مني للزكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز إسقاط الدين عن المدين أو عن الفقير بنية الزكاة، أولا لأن الزكاة أخذ وإعطاء، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والإسقاط يعني إسقاط الدين بنية الزكاة ليس أخذا ولا ردا. وثانيا أن ما في ذمة الفقير أو المدين دين غائب لا يتصرف فيه، فلا يجزئ عن مال حاضر يتصرف فيه. وثالثا أن الدين أقل من النقد الحاضر في نفس الإنسان، فإذا أسقطه فكأنه أخرج الرديء عن الجيد، وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يسقط عن الفقير أو عن المدين الدين بنية الزكاة. نعم، لو أسقط عنه زكاة المال نفسه فهذا جائز. فمثلا لو كنت تطلب رجلا 100,000 ريال وأسقطت عنه جزءا من هذه 100 بنية زكاتها، فزكاة 100,500، فإذا أسقطت هذا المبلغ ففي هذه الحال يجزئ. وعلى هذا فإسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة له صورتان: الصورة الأولى أن ينوي بالإسقاط زكاة ماله جميعا فهذا لا يجزئ، والصورة الثانية أن ينوي بالإسقاط زكاة هذا الدين فقط ففي هذه الحال يصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.